الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم

فإنك غفور رحيم.

فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك إسماعيل وإسحاق Bye. Thank you.

ذكر وإن قوم